الشيخ عدنان، الشيخ عدنان عرعور ابو حازم اطلق عليه انه مبتدع وانه حزبي بغيض، وحذر منه وشهر به على الاشهاد. فبحكم معرفتكم به واتصاله الوثيق بكم وبطلبكم، فهل تعرفون عن هذا من عدم سيره على منهج السلف؟ فنتبرأ منه ونحذر منه. احذركم من ان تتبرأوا منه، ففيما علمت هو معنا على الدرب منذ كان او كنا في سوريا، وهو لا يزال معنا ان شاء الله الى اخر رمق من حياتنا جميعنا. فهو شاب متحمس وسلفي، وعنده نسبة معينة من العلم والفقه في الكتاب والسنة، ولا نزكي على الله احدا، ولكن التبرؤ منه تبرؤ من دعوته الحق، وهذا لا يجوز. الفاظ شيخ الاسلام واحمد بن حنبل التي على ضوئها قرر بعض الناس هذه العبارة. عجيب. نعم. تفضل. احمد بن حنبل ارسل اليه متوكل رسولا وقال عندنا رجال من اهل الاهواء، اترى ان نستعملهم في الدولة؟ فقال احمد يستعمل اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء. فلما رجع احمد قال اليهود والنصارى مفضوحون، واما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم. هذه عبارة للإمام أحمد. العبارة الثانية شيخ الإسلام في قال حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليه من اليهود والنصارى. وهم خلطوا هذا هو. نعم. فإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن هدي السلف الصالح. نعم. وبينما السؤال يتعلق برجل يتبع ما كان عليه السلف الصالح، ومن ناس يخالفون منهج السلف الصالح. ففي الحقيقة كلام الإمام أحمد ينطبق على هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا هذا. لا ما تكلم عن سؤال عدنان. إذن عدنان ما يحتاج الأخونا ولا